طعاما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذه تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر في مسائل ملقبة عند الفقهاء مثل المشركة في الفرائض مثل هذه مسألة الظفر يسمونها مسألة الظفر. في خصومة وقعت بين ناس قد أعاروا إنسانا أو أقرضوه شيئا أفلس، لكن أنت أقرضته أو أعرته هذا الجهاز مثلا جهاز كمبيوتر مثلا أو كتاب من الكتب، ثم لما أفلس بيع متاعه وقلت للقاضي هذا الكتاب ذلي فلا يباع ولا يجوز بيعه بل يرد إلى صاحبه، لأن لا يجمع مساءتين، مساءة هؤلاء أيضا جاءهم نقص وما نفعهم هذا الكتاب يعني في غنائهم ورد دينهم، ومساءة المسكين هذا فلا يدفع الضرر يعني هذا بضرر يعني يدفع ضررين، هذه ما هي ضرر واحد بعد.